إلى من أثقله القيد، إلى من انقطعت جميع وسائل الاتصال به، إلى الذي مزق روحي حالما تذكرت طيفه، إلى من استنزف الدمع من عيني. هل الدمع عيني، هل الدمع عيني دمعا ما تخجل، اللي نظر عيني، نظر عيني روح وخلاني. هل الدمع عيني دمعاتي ما تخجل، هل نظر عيني روح وخلاني. هل الدمع عيني دمعاتي ما تخجل، هل نظر عيني روح وخلاني. ساعاتي في بعده طعن السهم أسهل، شوقي وصل حاده وشاحت ألواني. ساعاتي في بعده طعن السهم أسهل، شوقي وصل حاده وشاحت ألواني. لا يا صفي الروح إلى متى ترحل، عن خافقي وتروح من بين خلاني. لا يا صفي الروح إلى متى ترحل، عن خافقي وتروح من بين خلاني. يا ما تجمعنا بين السهل والتل، والبسمتك معنا تبدد احزاني. مرحوم يا محروم امك لك بتسال، وحنا لربك دوم ندعي لك باني. انه يفك اسرك ويصلح بك المختل، ويكتب عميم أجرك ويجمعنا من ثاني. كان معكم من الإنشاد والألحان والكلمات أبو عاصم، ومن الهندسة الصوتية والإخراج الفني إبراهيم دبيان، وتقبلوا وافر المحب. هذا العمل برعاية شبكة أذواق.